واه اخويا قلت الحمد لله على ملمتنا يا بهجة العين، قلت الحمد لله اللي جمعنا من بعد الشتات وقضى باللقاء والائتلاف بعد المواجعة واليأس وطول الفراق حرقتنا الشواق. كيدير اللي توحش كيدير اللي اشتاق كيدير اللي كواته الشواق كيدير اللي قاسته في الأعماق. On vous présente شاب ميمول وجدي في خطر أمير هنا وسمير ناس الريف الجميل ناس كازا ما نساهم ما يروحوا من بالنا في خطر ناس داخلة ناس بوجدور عبد الهادي وناس الماضور في خطر الحاج خويا وناس طنجة كلمة خويا دريس يحيى السايح وناس وجدة في خطر ناس تزاير وناس مهرن والحباب اون جينيرال. ما عنديش من مزوج ويا اعز ناسي ما عنديش ويا ما عنديش انا عنديش منك زوج غربة راسي ما عنديش وما عنديش ويا ما عنديش هنبيش منك زوج ويا أعز ناسي. البر بدالي خالي بلا بيك يطبع طرحالي بلا بيك يبغي قلبك يا غوالي علي هجرك ما قديت. البر بدالي خالي بلا بيك يطبع طرحالي بلا بيك يبغي قلبك يا غوالي علي هجرك ما قديت. يا معطوبة جوارح ومثلو فاس والح يا معطوبة جوارح ومثلو فاس والح إلهي غير بيك. يا ما عنديش ما عنديش وما عنديش ويا إيه ما عنديش ما عنديش ما عنديش يا ما عنديش منك زوج ويا أعز ناسي.